الله عليه وسلم ناس إن شاء الله كلامنا في مادة الدعوة الجزء الثاني وهو كما بينا سابقا منقسم إلى ثلاثة أجزاء. الأول وهو أساليب الدعوة وقد انتهينا منه، والثاني وهو التيارات الفكرية المعاصرة وقد انتهينا منه بحمد الله وفضله، وأما الثالث وهو الذي نحن بصدده اليوم أو الليلة هو التيارات الإسلامية المعاصرة. وقبل أن نشرع في محاضرة اليوم أو الليلة نواصل ما بدأناه أو ما تعودنا عليه من السؤال عن الدعوة الشخصية أو الدعوة الفردية. كنا قد اتفقنا أن نقوم أسبوعيا على الأقل بثلاث محاولات لإذابة الجليد. حد عنده محاولة أو تجربة يحكيها لنا؟ هذه الميكروباصات فضل مش قصدي هذا الفضل. ده فعلا بجد يعني بعد ما اذبت الجليد قليلا دقيقتين ثلاثة بدأ يقول لكم المشكلة بتاعته ايه على طول على طول. تجربة كويسة يعني. أي إنسان فقط. حد عنده تجربة تاني؟ حد جرب خالص يعني ما كانش فيه دعوة طول الأسبوع؟ تفضل. انت دخلت في الموضوع على طول بعد جملتين وماشيين. انت بدات عرض القضيه من غير ما يقول لك مشكلته ايه. كويس ده كويس يعني النيه كويسه او الهدف كويس انما الطريقه مش مظبوطه. احنا قلنا عشان تتكلموا كلام يناسبهم لازم تعمل ايه؟ تكون في دوائر تماس طبيعيه فتبدا تعرض عليهم القضيه فانهم استجابوا الى ذلك فانبئهم ان الله قد منع منهم ايه؟ معاكسه البنات. جزاكم الله خير. كل ده كويس ولكن الترتيب بتاع الكلام ايه؟ ما بنتكلمش في الموضوع في الاول. امتى نخش في الموضوع؟ امتى نخش في الموضوع؟ ما انت في الحاله دي هنصطدم مع قضيه ثانيه وهي أبدأ معهم إيه باللي هو واقع فيه. أنت مجرد كلامك معاه خرجته من اللي هو بيقع فيه، فكده المنكر انتهى إن شاء الله يعني، على الأقل المنكر توقف. تمام. طيب فاضل بقى أن أنا أمره بالمعروف، أبين له صحة أو خطأ اللي هو كان بيعمله، وبعدين أرشده للصواب إيه وهكذا. فكونك بدأت معاه بإذابة الجليد ده ممكن يكون بنسبة كبيرة 80-90% مثلا أو 99% المنكر توقف. تمام. فبعد ما المنكر توقف والمصلحة اتقضت، محتاجين نبدأ معاه بداية صحيحة، وهي من حيث انتهى انتهاء صحيحا. هو انتهى انتهاء صحيحا فين؟ عند المشكلة بتاعته دي اللي موقفان. تمام. فينبغي ان احنا نبدأ معاه من حيث هو توقف، او زي ما انا كنت زي ما المثال الاقرب للقضية دي هي ان انت تلاقي طفل مثلا في اولى ابتدائي نبيه حبتين، فتقول له بص بقى تعالى ما احكي لك المحطة النووية بتتبني ازاي. ما ينفعش، مش مناسب ليه، وان كان هو نبيه. تمام. لكن ده ما يدعونيش ان انا ابدأ معاه بالكلام ده، لازم اشرح له يعني ايه نووية الاول. طب افرض هو مش مستوعب يعني ايه طاقة نووية، بقول له ايه منها؟ دي مسألة أساسية. لو هو أشرح له المحطة النووية وبعد كده لازم أقول له إيه النووي، طب ليه اخترنا ما خدناش حاجة تانية، هتصير عنده تساؤلات ما يجدش لديها إجابة صحيحة، وتحدث عنده البلبلة، ويمكن تكون اللي أنت عايزه يتقلب. لا يا عم الدين صعب، كل ما أعمل حاجة يقول لي مش مظبوط، الدين صعب وابعد عنه أحسن. اتفضل. انت مصر. اقول لك ازاي. زي ما قلت لحضرتك، القاعدة اللي بقول لحضرتك مضطردة في جميع الامثلة. تمام. وإن كان اللي حضرتك بتقوله كلام صحيح، ولكن أنا مش عارف إيه علاقته باللي أنا قلته. معلش. أنت بتقول إن دي من الأخلاق الحسنة، وإن محدش يكرهه، وإن ده مما قد يعرفه كثير من الناس والكلام ده، وإن كنت معترض على القول ده. لا، في وسط من الناس بالنسبة لهم ده عادي، ولو ما عملوش يبقى عيب. أنت إيه؟ أنت مؤدب ولا إيه؟ كده يعني. وإن كان كلامك ده صحيح، ولكن ملوش علاقة باللي أنا قلته، يعني حيث أنا ما كنتش بناقش هل أنت قلت صح ولا غلط من حيث المحتوى، كنت بناقش معاده صح ولا غلط، إنما المحتوى أنا موافق عليه. وخلي بالك من النقطة دي، أنا ما كنتش بناقش المحتوى خالص، أنا كنت بناقش معاد المحتوى. ايه الالتباس اللي حصل عندهم؟ مش المعنى ده هو اللي فيه التباس، يعني هم فاهمين انه صح فهيبقى فاهمين انه غلط فهبين لهم انه صح فايه اللي غلط فهيفهموه. لا ما بقول لك انا ما بناقش المحتوى، معاد المحتوى ده مش مناسب بحيث هم مش مستعدين يستقبلوه بصرف النظر هم فاهمينه صح ولا غلط. ما بناقش المحتوى، مش بناقش الموضوع، بناقش معاد الكلام في الموضوع. هتحددها ازاي؟ ايوه فيه هتحددها ازاي، هو اللي يقول وهو انت بيقول زي ما اخونا حاولوا هنا بعد شوية وهو واقف عند الرزق، واقف عند مشاكل مع الصينيين، في حاجات ما واقف عندها تمام، ازاي انقله للموقف للمستوى اللي بعده، نفهمه المواقف دي بتحصل ازاي، ايه اللي جاب الرزق وايه اللي عمله وليه ربنا بيشدد ويجي ازاي، وان مش شرط ساعة الرزق معناه ان كتر الفلوس. اه بالظبط، هو ده الكلام اللي هو مستعد يسمعه، هو ده الكلام اللي هو مستعد يسمعه تمام. لكن المحتوى اللي انت بتقوله ما العقيدة الصحيحة مظبوط والعبادة مظبوط، طب ليه ما قولوش الصلاة، الصلاة صحيحة وقد يفهمها هو، ليه ما قولوش مثلا نستعد رمضان، ليه ما قولوش مثلا الصيام تمام. فالمعاني كتير والمعاني كلها صحيحة، بس اني واحد معاده ايه اللي هو واقف عنده. احنا قلنا اهو لو انت عندك وقت هتذيب الجليد لغايه ما يحكي لك القصه بتاعته، لما يقول لك مشكلته فين. مفيش وقت تذيب الجليد، بس مفيش وقت تلقى عليه السلام وتسيبه بنيه الدعوه. كل ده يحصل دعوه. ايه؟ ما تعديوش. لا نعم تقر المنكر لو لم تنكره اولا ثم تتخذ الاجراء المناسب. ما يعني خلينا نوضح الموضوع بمثال فج شويه عشان يتضح المسألة. لو انك شفت واحد وقع في كبيره تقيم عليه الحد، تعمل ايه؟ مين اللي يقيم عليه الحد؟ الولي الامر. ولو انت اقمت عليه الحد استعدت على ولي الامر، يا اما اخطات في حقه تمام، وما مفيش غيرك شاهد ومحتاجين اربع شهود، ربنا لم يرد ان يقيم عليه الحد، تقيم انتوا ليه؟ واخد بالك ازاي؟ ففي امور ما ينفعش احنا نروح للمرحله اللي بعد قبل ما نعدي في الاول. انا كان غرضي في مساله شرح اساليب الدعوه المناسبه هو ان انا امسح كل اللي انتوا اتعلمتوه عن مساله الدعوه، انها اول ما تشوف واحد تقوم خاطبه بكلام الشرع، مش كده خالص. انسى القاعدة دي، انسى القاعدة دي خالص. ايه اللي حصل؟ خلاص اتفضل. سوري ما قلتش كده، ما قلتش كده. افرض هو وقع في منكر تعملوا ايه؟ تدخل معاه مدخل في اجابه الجليد يوقف عن المنكر بتاعه، طلعه من الموضوع تمام. يا أستاذ الفاضل، هو الصحابة لما نزلت الدعوة كانوا بيشربوا الخمر لسه، كان منكر ولا مش منكر؟ كان منكر. طيب ربنا ما نزلش حكم ليه؟ غير مهيئين. طيب ليه ما منعش التبني في الأول؟ ليه ما عملش كذا؟ ما يردش، وربنا اعلم بالقلوب في الوقت ده، منهم من يلتزم ومنهم من لا يلتزم وهكذا. ليه مش اول ما نزلت الدعوة وبدأت سرية وقبل الجهرية كانوا يهاجروا وخلاص والله يحب المحسنين. ما هاجروش ليه؟ ولما يهاجروا تبدأ الدولة ويأسسوا الدولة وكذا وكذا وكذا. ما كانش قادر يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالأوس والخزرج، كان قادر مش كده يوصلوا بيه مسائل أسهل حاجة. ليه الموضوع تم بعد عشر سنين من الجهر بالدعوة، أو تسع سنين من الجهر بالدعوة، والعشرة جاء الفوج الثاني وبعدين تمت الهجرة؟ ليه الانتظار ده؟ ليه المقدار الانتظار ده؟ فاهم حاجة؟ لكن الله عز وجل قادر أن يلزمه، قادر أن يلزمه لما يكون. نحن نتكلم على قدرة الله عز وجل، الله عز وجل كان قادر أن يلزمهم من أول يوم، يلزمهم بترك الخمر من أول يوم. تزعن تمام تمام ماشي، وما عملش كده ليه؟ عشان نفهم احنا معنى التدرج في التشريع، عشان نفهم معنى التدرج في التشريع، وان التشريع ما بيتمش الا بعد بداية صلاح القلب او انتشار الصلاح، يعني المجتمع صالح. تمام؟ يا اما كده يا اما كده. المعروف والنهي عن المنكر لغير السلطان بيكون بايه؟ باللسان. ودام باللسان ينطبق عليه امور الدعوه، اما باليد فده يخص السلطان. تمام؟ او من له سلطان عليه او ولايه عليه. تمام؟ عشان الامور ما تختلطش. احيانا بيكون اسلم طريقه لتغيير المنكر هو دعوه القائم على المنكر الى الله عز وجل. افرض انت ليك سلطان اخلاقي عليه وقال لك خلاص يا عم الشيخ، بعد شويه مشي ولا لسه؟ اول ما يمشي مشغلين المنكر تاني. ايه هو اللي استفدناه دلوقتي؟ في المثال اللي حضرتك جربته، لو انت قلت الولاد دول بلاش عكس بنات، اترضاه لامك اترضاه لاختك كذا كذا كذا، تمام؟ هيعمل ايه لو هو عنده اخلاق وابن ناس؟ اللي يحصل حاضر يا عم الشيخ انا غلطان، انت عارف الموضوع، بس انت عارف هم السبب وهم البتاع. وبعد ما تمشي الشيخ مشي بقى، يلا نشوف الناس تاني راحوا فين، شوف العيال دي راحوا. انما لو دعيته يبقى انت عملت ايه في الكوبايه؟ مليت شويه. اتكلم معاه من حيث انتهى انتهاء صحيحا، بعد إجابة الجليل هو يقول لك مشكلته فين. لازم يقول، تفضل تكمل لغاية ما يقول. لا يقول ملاش حل، بشري، سنة بشرية. أني موقف؟ الميكروباص ولا المسافرين؟ المترو. هيجيب معاهم الجليل، باين عليكم مسافرين، حد يسافر في الحر ده؟ مش انت عارف ودخلونا الجيش. ايه الجيش؟ هو الجيش ده مش خلص؟ ده في ناس شافته فيديو. وانتوا رايحينه ليه؟ وانتوا رايحين فين؟ طب معسكركم فين؟ طب تدريبه ايه؟ طب كذا كذا في الحر ده؟ طب انتوا عارفين الحر ده له حل، الميه والبتاع وتاخد الاملاح وبتاع، وتقعد في الشمس كتير، ولو وقفت الشمس كتير لازم تحط كذا وكذا، بس خلاص بقى في جيبك. انا ما بكلموش على الموضوع اللي انا عايز انكره، بتكلم في موضوع تاني خالص. بعد شويه يقول لك الله مش شيء انت عارف، بس ده الواحد حتى هيروح الجيش ومش عارف هيعمل ايه بعد كده، على الاقل الجيش رحمه، لكن لحد في البيت يقول له انت فين ولا بتعمل ايه، ويدونا قرشين وياكلونا ويشربونا، مش مهم بقى يعملوا ايه فينا، تحلها له زي المشكله دي. يعني مثلا كده، ومثلا حاجة تانية، طب أقول لك بقى على حل يشيل لك الموضوع ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لازم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا، هو رايح على محنة مش كده؟ أقول له يخرج من المحنة إزاي؟ من لازم الاستغفار جعل له من كل ضيق، عارف لازم يعني إيه؟ يعني يفضل يستغفر طول النهار والليل، عارف يعني كم مرة؟ يعني مثلا تقعد تعد مثلا 2000 3000 مرة في اليوم الاستغفار، وتشوف إيه اللي هيتم. اي حد طبعا ده هتروح هناك هتلاقي ضباط، وهتلاقي ضباط صف، وهتلاقي شاويش يضايقك، وهتلاقي كل ده يتحل بالطريقه الفلانيه. وعارف بقى اللي يخلص الموضوع كله من اوله؟ ركعتين بالليل. خليه هو يعمل دول 3-4 مرات هيطلع شيخ، هيطلع شيخ من الجيش اللي هو رايح. هيبان قضيته فين، هيبان قضيته فين، انت من اول قضيته تقول له على حلها ايه. هو عايز الحل ده لانه القضية دي في بؤر تفكيره، اول حاجة بيقولها على طول، اول ما ينفتح في الحديث يقول المشكلة اللي بتقرف. خليته يصلي ركعتين بالليل، يخلي اجعص جايس يصلي ركعتين بالليل دول اللي يساوي الهواء. مش حل. ملهاش حل يا جماعه، الطريقه دي ملهاش حل، ده بشري، ده مثبت علميا فضلا عن دعويه. إجابة الجليل بنية الدعوة. والله أصلا مفيش أغنية عن البرد، مش هتشوينا هنا ده اللي انت بشغله ده حر حر حر، ويقول لك شويت وتعملت مفيش أغنية عن البرد، حاجة تخفف عنا شوية. ما فيش، طب ما تشغل القرآن عن الجنة ولا حاجة. الموضوع ده ما بيجيش من كتر التفكير، دي ملكة ما بيجيش من كتر التفكير فيها، بتيجي بالممارسة، مهما فكرنا فيها ما بتقدرش، لأن أنت بتتخيل حاجة وتصرف الناس حاجة تانية، لازم تجربها عشان تعرف امتى تقول ايه، امتى تخش وامتى تزود وامتى تنقص. تغلط ما يجرش حاجة، بس ده احسن من انك ما تجربش، مش هتعرف ابدا. دي الدعوة الشخصية اللي هي واحد لواحد، من غيرها مش هتعرف الدعوة يعني ايه، عشان تفهموا الناس بتتصرف ازاي لازم تبقوا عارفين الناس بتتصرف ازاي. تقدروش يعني تنتقلوا الى دعوه فرديه او جماعيه او دعوه منظمه او كذا من غير ما تبقى عارف الناس بتتصرف ازاي. ما ينفعش، ما تعرفش تعمل حاجات ما تحصلش بينها على نتيجه، وبعد شويه الحاجات او المرافق او الاعمال الدعويه اللي انت بتعملها دي بتقف. ما ينفعش تقول درس ما بقاش حد يحضر فيه، ليه؟ ما حدش بيلاقي فيه اللي هو عايزه. لازم تعرف هم عايزين ايه، وتعرف هم عايزين ايه، دي مش من دماغك. اوعى تعمل الحركه دي، وقع فيها كل المصريين. وقع فيها كل المصريين، انك تتصور ايه اللي الناس عايزاه. لا، عارف عايز تعرف ايه اللي الناس عايزاه اسالهم، ملهاش حل تاني. وانت واحد من الناس مفيش مانع، انما لو انت واحد وسالت 2 فقالوا، فسالت 3 كمان، واحد قال راي ثالث و2 قال راي رابع، يبقى الاثنين يكسبوا، يبقى هم اغلبيه، يبقى ده الرأي المطلوب. تكلم في المسألة دي، هي دي مسألة الحديث وهكذا. أول قاعدة من قواعد التسويق، إيه هو التسويق؟ هو تلبية احتياج. أول قاعدة تلبية احتياج بمكسب، ده تعريف تسويق، هو تلبية احتياج ما بمكسب. fulfilling needs profitable، ده معنى التسويق. فأول حاجة تعرفها ايه هي الاحتياج، من غير ما تعرف الاحتياج القاعدة التانية بقى ان الناس ما تشتري حاجة مش محتاجاها. واللي احنا بنقوله للناس ده بنبيع الفكرة للناس، ما حدش بياخدها هو مش محتاج لها، لازم يكون محتاج لها. لما كانوا بيقولوا ظهر رجل من قريش، كانوا بيقولوا ايه؟ ماذا يقول؟ تمام؟ عايز ايه؟ قال يأمر بايه من مكارم الاخلاق وصلة الارحام وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه كانوا بيقولوا كده؟ عشان ده اللي عايز العرب. العرب عندهم كل حاجة صح ما عدا مكارم الاخلاق، ما عدا ان هم يغيروا على بعض ويقطعوا الرحم وكذا. فاللي يعمل كده عندهم بمنزلة عليه، اللي عنده حسن الخلق ده يحترم العرب جدا، كرم وصلة الارحام واكرام الكبير ورحمة الصغير وكل يوم ييجوا يحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، الناس تقول ده راجل كويس كده اهو. قال انا ما قلتلكش لسه بيقول ايه تاني، وتعبد الله وحده وكذا وكذا وكذا. لازم تعرف الاحتياج بتاع الناس ايه قبل ما تتكلم، ما ينفعش تقول لهم تبيع لهم قضية الشرع من غير ما يكونوا احتياجه. وكل الناس محتاجة الشرع، احنا بس مش عارفين محتاجين انهي حتة قبل انهي حتة. فما تروحش تقول للناس حاجة هم مش محتاجينها دلوقتي، هيقولوا ايه؟ يا عم انا جربت وظهر مش ماشي معايا، خليني زي ما انا. ما هو مش ده اللي محتاجه. تروح تبيع البطاطين في الصيف وتبيع تكييف في الشتاء، مع ان هما شركة واحدة اللي بتنتج البطاطين هي اللي بتنتج التكييف، بس الشركة دي ما فيها ده وفيها ده. مين اللي باع غلط؟ اللي راح باع البطاطين في الصيف واللي راح باع التكييف في الشتاء هو اللي باع غلط، لان الشركة بتنتج صح. تمام؟ يبقى دي هي القضية الأساسية، أعرف إيه هو المطلوب عشان أقوله للناس، لكن ما يبقاش عندي أنا تصور الناس محتاجة إيه. وأوحش منه إن أنا أتصور إن ما دام الناس واقعة في الغلط إن هو ده اللي هي محتاجاه، إن تصليح الخطأ ده هو اللي محتاجينه. وأوحش منه إني أتصور إن ما دام الناس واقعة في الغلط إن تصحيح الخطأ ده هم اللي في احتياج ليه دلوقتي، احتياج من وجهة نظرك أنت. لو من وجهة نظرهم هم عندهم احتياج تاني خالص. وده اللي موقعهم في الغلط. خد بالك من المسألة دي أساسية في الدعوة. واي واحد بيتكلم دعوه مش معتبر المساله دي هينفخ في قربه مقطوعه، عفوا في التعبير، مجهوده ضايع ويمكن ما ياخدش عليه اجر لانه فقد الحكمه، وده شرط. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ففقد الشرط فيمكن ما ياخدش اجر كمان. يعني ما يامرش بالمعروف وينهى عن المنكر، قد يعصي الله عز وجل إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير الحكمة. طيب ننتقل للموضوع الثاني، لو سمحتوا قبل ما ننتقل، لو سمحتوا جربوا عشان نتابع مع بعض واحنا موجودين مع بعض. قبل ما تنتهي المادة. كده حرامية وملتحين. كل الدول اللي جايه معاهم كانوا حرامية يعني دول بلا استثناء. بس المهم جاي عند النقطة دي ده سبويلر يعني وصلوا لغاية بيته ف هننزل يعني. فين أنا يعني لو خاطر بتاع فخر قدام هو جاي يسألني مباشرة كده إيه ليه ملاحق برضه. أنا ما عرفتش أرد يعني ما عرفتش أعرف الموضوع بس هو الموضوع انفصل إن هو مشي. أصدمه. ده يهمك إيه فرض المشوار؟ تفرق معك ايه؟ احيانا في حاجة اسمها علاج بالصدمة. ايه؟ اه الراجل يعني سؤال يعني رده على صاحبه خلانا نعرف ان عنده مشكلة اساسية مع الشرع. مع الشرع. مع الشرع. سبب الإخوة سبب الدون سبب الإخوة اللي بدون اللي هو تعامل معه ماشي وكلهم وبلا استثناء دي تلاقي واحد مثلا لا كلهم اللي ناس كتير دي تلاقيهم واحد في الآخر وتلاقي وتلاقي كلامه عن كلمة سرقني دي يطلع هو الغلطان بس ما حدش يعرف انه ما يشي مع الراجل تاني سرق قال طب خلاص بقى سايب وسايبه ايه احتسابا بتاع ربنا مش يكلمه يقول له انت سرقتني لو كلمه قال له انت سرقتني قال له انا سرقتك مالكش حاجة عندي خلاص كده تبقى بطل انما قد يكون له حق يعني اخ يعني حل طويل الحل طويل ليه؟ عشان محتاج تشيله المشكلة اللي تسبب فيها اسمه الإغلاق التام مشكلة الإغلاق التام ودي عندنا بيسموها العميل اللي مش هيتعامل معاك مبدئيا عميل رافض التعامل معاك مبدئيا يعني من حيث المبدأ لا بيهبها وما بيهبش وتلاقيه سايب الراجل الكلام ده محتسب سايب فلوسه عند الراجل محتسب ما علينا من القصه دي بيقول لك احتمالات يعني شوف الناس بتوصل لغايه فين وكون محتسب جدا ان هو سايبه عشان ده بتاع ربنا مش هي مش هيقول له انت حرامي حتى يعني انما ال اللي عندهم مشكله مبدئيه يعني من حيث المبدا انا مش هتعامل معاك من حيث المبدا انا مش موافق على الشرع ليه؟ بسبب تجربة صرف النظر عن السبب قد يكون له تجربة مع متدينين أو تجربة كويسة مع غير متدينين فيقول هم دول أحسن أيا كان المهم ده عنده رفض مبدئي للتعامل فده يتعامل معه ازاي؟ تعامل معه ازاي؟ تفكر يعني قصدي أنا بسألك مش عشان الجو اللي أنت عارف بقولك تتصور التعامل معه يكون ازاي؟ كده غلط كلمة اقنعه كده غلط ترجعه تطلع سبب المشكلة من المشكلة يعني انا مش هتعامل معاكو عشان لما جيت اتعامل معاكو فلان كلمني وحش، قافل ولا مش قافل؟ مش هتعامل معاكو ابدا. ليه فلان كلمني وحش؟ طيب انا معاك انه غلط وانه ما يصحش وانه كذا، هل المنتج مناسب؟ يعني انت قال المنتج ما فيهوش اي حاجه كده، مين خرج المشكله؟ الشخص نفسه خرج المشكله. اهم حاجه تخرج سبب المشكله من غير اصل المشكله من المشكله. طيب افرض قال لك لا ده انا لما جيت اجرب المنتج بتاعك قال لقيته مش مناسب ليا خالص، الكلام ده معناه ايه؟ يا اما صحيح يا اما غلط، يا اما مش مناسب ليه، يا اما استخدمه غلط، يا اما هو مناسب بس هو استخدمه غلط، استخدمه في غير مكان او استخدمه في ميعاده او كذا او كذا. يبقى انا اعرف سبب المشكله ليه. ليه وحضرتك لما جيت تستخدمه فتحت من انهي حته؟ ده كان بيتفتح كده، حضرتك فتحته ازاي؟ كذا. طب انت لما جيت شحنته الاول ولا شغلت على طول؟ لا شغلت على طول، شفت بقى. تاني حاجة تخرج سبب المشكلة من أصل المنتج من المشكلة. خلي بالك إن الرفض مش عشان أصل الموضوع، الرفض عشان حاجة جانبية أثرت عليه. وبعدين المرحلة اللي بعد كده إن هو خلاص بقى عنده مشكلة أساسية مع الدين، ومش عارفين نعرف سببها. أو الواحد قال عشان فلان سرقني، مشكلته مع الدين فرنسا يعني، والتاني مشكلته اصل الدين مش ماشي معايا. ليه وحضرتك فتحته منين؟ من ناحيه الحدود ولا فتحته من ناحيه الاخلاق؟ لا افتحه من ناحيه الاخلاق، هو كده بيتفتح من ناحيه الاخلاق. ما اصل الناس تانية ما عندهاش اخلاق، اه بس ربنا بيحاسب على اللي عنده، واللي ما عندوش ربنا بيحاسبه. تفرقش ربنا ما تفرقش معاه اذا كان عنده لحيه ولا لا، بس اللي ما عندوش لحيه تفرق يحاسبه واللي عنده لحيه يتحاسبه. المفروض انه عارف الدين ما يتساويش من اللي ما يعرفش الدين كده، يعرف ان القاعدة مظبوطة، انما هو النفس غلط. خرج صاحب المشكلة من المشكلة طالما المنتج نفسه مش هو المشكلة. المرحلة اللي بعد كده المنتج نفسه مشكلة، لازم اوصل لاعرفها اذا كان المنتج ما يناسبش الشخص ده ولا لا. ده في المنتجات. اما في الدين فانا عارف متأكد ان هو يناسب كل الناس، بس هي بقى فتحه من انهي ناحية. اول طلعها ازاي؟ لازم انت كداعي تكون دي تقريبا من المشاكل اليومية. عشان كده بقول لكم ايه إذابة الجليد. ليه؟ هتعرف هو فتح من انهي ناحية، انت هتعرف هو شايل البتاع خرط عليه ازاي. تمام؟ ليه دلدقت عليه من هنا؟ عشان هو عوض، طب ما عاد له تاني. تمام؟ انت ايه مدلدقش عليه كده، طب انت قايل له الناحية التانية تشيلها اكتر، هتدلدق عليه اكتر. لو كان في شخص هو السبب، افرض هو عنده مشكله الجهل، مين السبب؟ هو. هقدر اقول له انت اللي حمار؟ ما ينفعش، لازم اوصله لطريق مناسب. زي الناس اللي كانوا بتوع المترو، اوصلهم لطريق مناسب. ايه مشكلتهم دلوقتي؟ هم رايحين على محنه، تمام، هم عندهم مشكله اخلاقيه، تمام، بيعكسوا البنات ماشي في الشارع، مشكله اخلاقيه. جايه منين المشكله الاخلاقيه دي؟ يا هم اهلهم حاولوا يربوهم وهم ما تربوش، يا اما ما تربوش اساسا. فاقول لهم على اللي يربيهم. لما تروح للدين اول حاجه تتعلم تعبد ربنا، ولما تعبد ربنا تعرف الدين فين؟ الدين في الجامع. لما تقول على كده تقول له يعمل ازاي؟ يتغير ازاي عمليا وعلميا. ده لو عندك وقت يعني، ما عندكش وقت تقول له ازاي يعمله عمليا. يعني لما يعبد ربنا، ربنا يهيئ له اسباب الهدايه. يجيب له بقى حد يعلمه، يدخله مسجد يعلمه دروس بتاع كلام من دي. تعلمه بس ازاي يحط رجله على الطريق، انا تاني يمشي اتيته هروله. خليه يعبد ربنا غصب عنه، متصور ان ده يحل له مشكله، هو يحل له مشكله، ربنا كريم. النقطة الثانية، ظهر الدرس خلص. النقطة الثانية وهي فين البحوث؟ فين البحوث؟ سلم أربعة بس. إيه المشكلة؟ 2 4 6 8 9. طيب فين التسعة؟ اللي ما بتعملوش تسعة، أنت سلمت عندك امتحان. مين ما بيمتحنش وما سلمش؟ لا مش مبرر، مش مبرر. الدروس مسجلة والمحاضرات مكتوبة. ايه انا خدتها نفسي يعني، انا نفسي خدتها من اللي قايله وخدته في المحاضرات مكتوبة. ايه لا واحد وريني كده دي دعوة لو شدتني دعوة اتنين ولا بعتها لي على الميل على الخاص؟ على الخاص اظن صح. لا كانت كويس حاجة زي كده بقى. وبعدين كلهم متسجلين ال 49 محاضرة ما تعرفش يعني حاجات بسيطة كلها ستة محاضرات قلنا هم صعبين كنت عملت ايه. طيب ما سلمش في الميعاد اللي هو كان 22/5 اللي سلم قبل الميعاد بياخد 8 درجات على التسليم و12 درجة تقييم. 12 درجة تقييم. اللي ما سلمش قبل الميعاد ممكن يسلم بس اخره 8 درجات. تمام؟ وفي 20 درجة على الحضور. فاللي ما حضرش وما سلمش يبقى راح منه 40 درجة. من 100. وفي 60 درجة على البحث النهائي. امتحان اخر السنة بحث. بره. بس البحث المرة دي في هيكون في مجموعة من 5 أو 6 أفراد يتفقوا مع بعض. احنا ننتهي من المحاضرات دي امتى؟ هننتهي يوم 26/6. ننتهي يوم 26/6. ونلتقي يوم 2/7 يوم 3/7 لمناقشة البحوث. البحث الثاني بس والبحث النهائي. هنلتقي ايه؟ مفيش اللي ما سلمش وميعاد التسليم انا جاي لك كده. وميعاد التسليم هو 1/7. ميعاد التسليم 1/7. هتسلم لي البحث مكتوب ويوم 3 هيتعمل برزنتيشن للبحث. المجموعة هتقدم البرزنتيشن. تمام؟ هتقدم كل مجموعة هتقدم برزنتيشن في حدود ربع ساعة وخمس دقايق أسئلة. تمام؟ واضح؟ ايه هي مواضيع البحث؟ 1/3 انشاء دعوة جماعية اثنين الرد على احد التيارات الفكرية المعاصرة ثلاثة بحث عن احد التيارات الاسلامية المعاصرة ايه؟ بحث عن احد التيارات الاسلامية المعاصرة. برزنتيشن على برنامج باوربوينت. برزنتيشن 50% من الدرجة والبحث 50% من الدرجة. ثمان تلاف كلمة. البحث 8000 كلمة. 8000 كلمة 20-30 نفس الكلام، نفس طريقة الكلام اللي احنا قلناها. الفونت كام؟ 12. قلنا الفونت كام؟ قلناش فونت 14. ناشا نيو رومان او 14 سيمبليفايد عربي. اريال خلاص خليها 12 اريال. 12 اريال العناوين بولد وهوامش الصفحة 2.5 2.5 2.5 2.5 25 ميلي من كل جهة. يتوقع أن يكون البحث يضم اسم البحث وبعدين فهرس المحتويات مقدمة وطريقة البحث. اكتب بس ولا يعني. بعدين فصول البحث وبعدين النتيجة والتوصيات. النتيجة والتوصيات خاصين بموضوع البحث، تمام؟ ثم نقد البحث من حيث الطريقة، مش نقد البحث موضوع، موضوع البحث نقد طريقة البحث. لم أجد، لم أستدل، لم أجد، الوقت هرب مني، بعد كده هبدأ تاني بدري، أصل المجموعة كانتش بتلتقي، أصل احنا لما التقينا ما عرفناش نتفق. نقد طريقة البحث، اللي هيذكر في النقد حاجة خاصة بموضوع البحث هيقول ان الطريقة الفلانية، الفكرة الفلانية مش مظبوطة، هستوب له على النمرة بتاعتي. ما حدش ينقد البحث عن الموضوع بتاتا. طب ما فين نقد البحث؟ بيكون في النتيجة. نقد البحث، نقد موضوع البحث بيكون في النتيجة والتوصيات. ما حدش يذكر كلام مرسل، يعني ما نعرفش مين اللي قاله، وانا مش عايز افكارك. ليه؟ عشان انت افكارك لازم تكون مسندة، معلوماتك لازم تكون مسندة. يا انت قمت ببحث تقول لي البحث ده اتنشر فين، يا اما تنقله عن حد يبقى تجيب لي الكلام ده منقول. ايه؟ لو انت قلت رأيك لازم تثبته، لازم مستند على كلام مثبت علميا قاله فلان. لو هتذكر حديث لازم تقول لي الحديث ده سنده ايه. لو هتذكر آية تقول رقم الآية وموضعها وسورة. وهذا مما لا يصح، لا تقبل الكلام ده على علته. ما ينفعش تقول لي وده لا يصح وهذا ثابت واصل هو وصحيح انه كذا. جبت الكلام ده منين؟ مين اللي قال؟ انت لازم تقول لي الكلام ده ذكر فين ومين قال ان الكلام ده صح. يبقى لو كتاب معروف قول من اقوال اهل العلم لازم تسنده، يعني جيبه فين؟ قاله الشافعي في كتاب كذا، قاله احمد في كتاب كذا. قاله احمد والشافعي دي للكبار هم عارفين بيكلموا مين، لكن انت مش عارف تقول لي كلام 2000. ويستحسن استخدام صور او خرائط او رسومات بيانية هتذكر مسألة من المسائل أو موضوع من المواضيع وجدوا في الحتة الفنية بدأوا من هنا وراحوا وانتقلوا إلى هنا وانتشروا من هنا لهنا، بتجيب خريطة تقول لي الكلام ده فين. يعني بصرف نظر عن صور الشخصيات القيادية ولكن مثلا تجيب مثلا قاموا بمظاهرة مش عارف ايه، انتم جايب صورة المظاهرة، تجيب مثلا ونشروا تجيب ولو مجلة منشورة في كذا، تقوم جايب صورة غلاف المجلة كده، يعني صورة الموقع ولو موقع على النت وفلان وفلان وفلان ينتموا الى هذه ولو مواقع على النت ودي صورهم كده. يعني يبقى انت محتاج في الرد في التيارات الفكريه او التيارات الاسلاميه تذكر اربع نطاق، اربع على الاقل اربع نقاط: التاريخ والنظريه والتطبيق والمناقشه، صح ولا غلط، وبيطبقوا ازاي، ايه هو تاريخهم، ايه هو تطبيقهم، ايه هو تاريخهم، بداوا امتى وهم مين وعملوا ايه، ونظريتهم ايه، تقوم على ايه نظريتهم، وبيطبقوا ايه على الارض، وتناقش المسألة دي صح ولا غلط. انشاء دعوة جماعية اللي هي النقطة الاولى من نقاط البحث. المرة الجاية ان شاء الله هتستلموا الابحاث اللي اتسلمت، هرجعها لكم بعد التقييم. كل الابحاث مذكور فيها تعليقات هامشية على النقاط المختلفة المذكورة، تمام؟ فالاخوة اللي هم قدموا يعرفوا ايه الملاحظات، لو كانوا هيعملوا انشاء دعوة جماعية يعرفوا ايه الملاحظات. على سبيل المثال ناس بتنتقل من مراحل دعوية لمراحل دعوية بدون انتقال صحيح، لازم عارفين ايه اللي يخلي الشخص ده ينتقل من هنا لهنا، من انه مدعو الى انه محل ألفة الى محل ايه الى متابع، تمام؟ وامتى اعمل دعوه كده وامتى اعمل. احد الاخوه كتب في دعوته انه واحد رافض الدين وهيدعوه، ده كلام صح؟ هيبدا بيه، يبدا بمين؟ الافضل شخصيه وما عندوش مشاكل مع الدين. لما يقوى تقوى الدعوه يبقى لها اساس، يبقى يناقش بقى ايه الكلام ده. واصحاب الشخصيات عاده بيكونوا رؤساء، لكن اذا كانوا رؤساء معاندين يبقى يستهلكوا منه طاقه جامده ومفيش نتيجه. هل معنى كده يدعهم؟ لا، يحيدهم، ما يخليهمش ضد الدعوه لان معاهم سلطه، ما يخليهمش ضد الدعوه بالعلاقة الكويسة بالكذا بالكذا بالكذا، وما يمنعش الموضوع يبقى فيه من هنا لهنا يعني تعريف بموضوع تاني ولا دعوة ولا كذا، ويبقى كل الكلام ده بيعمله بنية الدعوة، ما حدش عارف، لعل الله ايه يجعله سبب في هداية، تمام؟ يبقى المجموعة من 5 إلى 6 أفراد هيتعمل بحث وبرزنتيشن، والبحث زي ما اتفقنا مكون من كذا نقطة ويكتب في حدود 8000 كلمة، لا تقل عن 6000 ولا يزيد عن 8000، تمام؟ بعد كده نبدأ في مسألة التيارات الإسلامية المعاصرة. وقبل ما نبدأ زي ما تعودنا لابد أن نقرر المنهج، منهج العرض أو منهج الدراسة، لان احنا بصدد تدريس الدعوة، فاحنا ندرس التيارات الاسلامية المعاصرة من حيث الدعوة، من حيث الدعوة. ويبقى عندنا قضيتين اساسيتين، هو مدى اتفاق النظرية او الجانب النظري والجانب العملي لهذا التيار مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الشرع، وهو ده مجال التقييم، مجال التقييم مدى التزامهم بالشرع ماذا؟ موافقتهم للسنة. وده مش معناه اتهام لأي حد، مش معنى دراستنا دي انها اتهام لأي حد. ليه؟ حتى لو تبين لنا عدم الموافقة لا نتهمه ولا نتهم عين بعين، حتى لا يكون ايه، لا يكون احدنا مثل من قال ايه، والله لا يغفر الله لك فأحبط الله عمله وغفر للآخر. تمام؟ يبقى كلنا نحذر ان يتم التعيين، يعني ان نقول لفلان انت مبتدع، لكن احنا بنتكلم على الطريقة. احنا بنتكلم على ايه؟ الطريقة، النظرية والتطبيق. هي دي الطريقة، النظرية والتطبيق، الجانب النظري والجانب العملي. وأول تيار إسلامي نبدأ بدراسته هو التيار السلفي. اللي احنا بننتمي إليه. وكلمة السلفي في الأصل ليست معناها تيار، ولكن يقصد بها إيه؟ سلف هذه الأمة. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم وتابعيهم. يبقى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى ثلاثة القرون الأولى. والقرن في أقوال مختلفة من أول 10 لغاية 120 سنة. تمام؟ ولكن يعني فيما يخص السلفية هم ايه؟ ثلاث أجيال. مما يعني جيل الصحابة بعد ما مات، جيل الصحابة لغاية ما مات ده جيل، جيل اللي بعده لغاية ما مات، وبعدين جيل اللي بعده لغاية ما مات. يبقى كلمة السلفية في الأصل لم يقصد بها ايه؟ تيار. ولكن لما استخدمت استخدام مخصوص هذا أصبح من ينتهج هذا المنهج أو يجتهد هذا الاجتهاد، وهو توخي السنة من مضامنها، أن ينسب إلى هذا الاسم فيقال أنه تيار سلفي. يبقى الكلمة الأصلية في السلف أنها لم يقصد بها تيار بعينه، ولكن يقصد بها مين؟ الثلاث القرون الأولى. ولما استخدمت استخداما مخصوصا أطلقت على كل من يجتهد هذا الاجتهاد. يبقى كل الناس سلفيين أو مش سلفيين ينبني على إيه؟ على الاجتهاد، وإن أخطأ هو يشاهد اجتهاد سلفي، وإن أخطأ في التوصل إلى النظرية أو التطبيق. يبقى لو قال أنا بسير على نهج ثلاث القرون الأولى أنا ما بخالفش، زي مين خالف؟ الشيعة والأشاعرة مثلا خالفوا، والجهمية خالفوا، والفرق خالفت، وهكذا. تمام؟ أمال إيه حديث ال 72 فرقة؟ يبقى الفرقة هي ما خالفت منهج أهل السنة والجماعة. أما في إطار أهل السنة والجماعة فهم طوائف، والفرقة منبوذة والطائفة إيه؟ مقبولة. لو اشتركوا في النظرية والتطبيق كانوا في فرقة أهل السنة والجماعة. والباب في هذا الإطار واسع. يقول الله عز وجل فلولا نفر من كل إيه منهم طائفة. الاختلاف العلماء في اختلاف في التطبيق الاختلاف العلماء ما يحتمله الشرع ما تحتمله السنة فهو من السنة. زي المزايد ما يحتمله الشرع هو من السنة ما لم ينكره أهل السنة. يعني قد يكون في رأي منكر لو أنكره أهل السنة ما يبقاش من السنة وإن وجد في كتب العلم. داي مثلا معظم مذهب الظاهرية وهكذا. أي سنة لا قريبين من الأشعار قريبين بس مش أهل السنة. في من العلماء من أدخلهم في والجمهور أخرجهم. الأشعار مش من أهل السنة والجماعة لمشكلة التأويل بسبب مشكلة التأويل. احنا قلنا مش هنضل الحد ولا ندخل حد النار. هم من الفرق ماشي هم من الفرق لمخالفتهم أهل السنة والجماعة في مسألة اعتقادية أصلية وهي الأسماء والصفات. ومش كل المسائل اللي مخالفين فيها أصلية قد يخالفوا في مسائل فرعية كمان. إن مات على ذلك احتمال كبير إنه يبطل. إن تاب ورجع يبقى تاب ورجع. ما فيش حد نقول له والله لا يغفر الله لك. اللي يموت على هذا الفكر على هذا الفكرة أو المنهج المخالف للسنة والجماعة يبقى ضار. مش كل من خالف في الأسماء والصفات يبقى أشعري. ففي فروع في الأسماء والصفات وفي أصول في الأسماء والصفات. مش كل واحد يتكلم في الأسماء والصفات يبقى أشعري. وفي ناس من الأشعري بيقولوا المذهب الأشعري هو أهل السنة والجماعة. هل يقبل كلامهم ده؟ ما يقبلش. مش كل واحد يتكلم في الأسماء والصفات يبقى أشعري. أشعري عندهم التأويل بالأساس يعني ابتداء بأول. عند الأشعرة هيقولوا معظم العلماء. عندنا لا. عند الأشعرة معظم العلماء ويلو النصوص حتى يثبتوا أقوال. وده مش صحيح. مش صحيح. ولو واحد فيهم أخطأ في مسألة ما يخرجوش. لا هو أخطأ في مسألة طب وباقي المسائل صحيح. اسمعنا مسألة اسمع ما بيقولش زيك. ما هو برضه هو بيقول أخطأ في مسألة ليه؟ عشان ما بيقولش زيك. أنت بتقول في كله. هو ما بيقولش في كله. هو بيقول في مسألة واحدة بس. كونوا ألف مسألة واحدة ما يخلوش زيك. لما يقول مسألة كلها يبقى زيك. ما قالش. يبقى مش زيك وما دخلوش معاك لو سمحت. ما دخلوش معاك؟ دخلوا معاك ليه؟ هو ما قالش اللي انت بتقوله كله، مش كونه قال حاجة صغيرة معناه انه بقى زيك. لا مش صحيح طبعا، اصل هما دول اللي احنا خدنا منهم العقيدة الصحيحة، ما احنا جبناه منين؟ لا لا لا لا لا، كونوا مثلا في مسألة قال قول مش عارف مين قال فيه ايه وبتاع ايه وكلام ده له فيه وجه يحمل يعني على، حتى لو يحمل على الخطأ، طب ما هو ما بيقولش زيك برضه لغايه دلوقتي ما قالش زيك، حتى لو قال في المسألة الواحدة دي ما بيقولش زيك، وكونه قال في المسألة دي الواحدة دي مش معناه ما يفهمش منه انه بيقول كل القايمة اللي انت بتقولها، ما بيقولهاش خالص. الأشاعرة دول مذهب قريب مش بعيد كده، مش من أيام النووي ده، قريب كده حاجة بسيطة يعني 200-300 سنة. لا تلاقي في مسألة ولا مسألتين ولا ثلاثة وهم بقى بنوا عليها حاجة تانية، مشوا في حتة تانية، دخلوا سكة تانية خالص، يقول لك أصل اللي قال كده النووي، النووي ماشي ده كله حتى لو قال في المسألتين ولا ثلاثة دول. انا مش معناه انه قال في مسألة ولا اتنين يحتملها القول ثم انت قايل كل ده، لا انت اللي غلط، انت اللي زودت، انت اللي حملت المسألة فوق طاقتك. كلام مظبوط معروف المسألتين اللي اتكلم فيهم النووي. انا ما اعرفش السنة ده ايه دلوقتي، بس لو السنة ده صحيح يبقى ما فيش مجال للنفي. انا ما عنديش بحث اكتر من كده، انا ما عنديش بحث اكتر من كده، بس تأويل يكفي. ليه؟ لانه جزء اساسي من العقيدة. لو قلنا ان اليد الرحمة اليد الكذا الكذا راح كل المعاني اللي احنا بنتكلم عنها. طب ليه مش ورد عام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه مش ورد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه مش ورد اساس القرون الاولى؟ مين اللي محتاج يغير اسمه عشان يبين انه مختلف؟ هما ولا احنا؟ مين اللي احتاج لاسم عشان يبان انه مختلف؟ أشاعرة والشيعة والخوارج لماذا تسموا بذلك؟ لأنه جاء بمختلف. طب اللي ما جاش بمختلف زي ما هو على نفس الاسم. ايه؟ احنا ننسب الى الساسة القرون الاولى. هم ينسبوا لانهي القرون بقى؟ القرن الاشعري؟ القرون الاواخر. تمام؟ احنا بدأنا الساعة 9:10. 9:10. ساعة وتسع دقايق، قول لنا 4 دقايق. يبقى من ضمن تيارات سلفية كل من ينتسب إلى الاجتهاد في إطار المنهج السلفي أو في إطار فهم أثاث القرون الأولى ينسب إلى التيار السلفي. وقد يخطئ، وقد يخطئ في الاجتهاد، فما يخرجوش ذلك من نسبته الى من هذا الوصف بدل ما يخرجوش من هذا الوصف، ولكن أخطأه توضح وتبين. يبقى الفيصل في مسألة الانتماء إلى تيار السلف أو غيره هو الاجتهاد في تحصيل السنة. يعني يوصف بهذا الوصف هو اجتهادي، يوصف بوصف السلف أو الانتماء إلى التيار السلفي. اجتهاد في التوصل إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها الاتباع. الاجتهاد في التوصل في الاتباع. مش مكتوب هنا. طيب انا مش لاقي اصل باقي الكلام زهر انا مكتوبش. طيب لحين مثلا نستكمل الموضوع المرة الجاية، لكن هنناقش مسألة مهمة جدا وهي مسألة الفرق. هل وجود تيارات أو فرق أو طوائف إسلامية متعددة ده من الخطأ ولا من الصواب، ولا مما يحتمله الشرع ولا مما ينكره الشرع؟ قول كده قول كده. ايه الطوائف اقل من الفرق، من كل فرقه طائفه، يبقى الطائفه اقل، فرقه كبيره الطائفه اقل، فرقه في عده طوائف. يبقى جوه أهل السنة والجماعة توجد فرق، تمام، فرق متخصصة في أماكن معينة، ومن كل فرقة يوجد طوائف، ده للعلم وده للسقيا وده للخدمة وده للدعوة وده لكذا وده لكذا، يبقى لكذا، يبقى دي طوائف جوه الفرقة الواحدة، تمام. والتيار الإسلامي، مش التيار الإسلامي، والتيارات السلفية جواها فرق مما يحتمله الشرع برضه، طالما كلهم إيه على المنهج الصحيح، تمام، يبقى مفيش بينهم عداوة أو تضاد أو منافسة، إلا المنافسة التي أمر بها الشرع، وهي في الخيرات، تنافس في الخيرات، لكن مفيش منهم تنافس على كرسي أو منصب أو كذا. ولكن هل وجود فرق في التيار في التيار السلفي ده معناه إن ده حاجة وحشة؟ لا، مش معناه إن حاجة وحشة، علما بأن الفرقة الواحدة قد يكون فيها طوائف، طائفة الطب وطائفة الهندسة وطائفة التجارة وطائفة القانون وطائفة الدعوة وطائفة العلوم والتخصص وطائفة الكذا، وجوه مثلا الطب تلاقي طائفة الجراحة وطائفة القلب، وجوه الهندسة تلاقي طائفة المدني وطائفة الكهرباء، وجوه الدعوة تلاقي طائفة الكبار وطائفة الصغيرين، وتلاقي وطائفة العلم تلاقي من جوه من تخصص الفقه وده الحديث وده السيرة وده كذا. يبقى التعدد ما هوش عيب، التعدد في أصله مش عيب، لكن ايه هو العيب؟ هو مخالفة المنهج الأصلي، الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة، هو ده اللي خطأ، ده هو الذي لا يحتمله الشرع، أما غير ذلك فيحتمله الشرع طالما في الإطار العام، تمام؟ لو كان ربنا، لو كان الله عز وجل قال من الفرقة طائفة، قال من كل فرقة منهم طائفة، يعني جوه الدين في فرق، والفرق منها طوائف، الشرع يحتمل وجود فرق، هل لازم نوحد الفرق دي تبقى حاجة واحدة؟ لا، مش لازم، مش لازم، والناس ما تحتملش ده، ما ينفعش مع الناس انها تبقى كلها حاجة واحدة، الدين العام لكل الدولة والدين حاجة واحدة من فوق لتحت، ده ما يجيبش، ما ينفعش، ما يناسبش الناس. الشرع ما يحتمله الشرع قبلنا، ما تعرض مع الشرع خرج، تمام، وان ما فيش مهادنة ولا مقاربة ولا اي حاجة في الشرع، الشرع شرع، اللي من الشرع نقول عليه شرع، واللي من الشرع نقول عليه ما هو الشرع، مش عشان الاقي مصلحة عندهم يبقى اقول لهم اللي بيقول عليه صح، تمام، مش عشان هم معهم الفلوس يبقى اقول الشيعة كويسة، الخطأ خطأ. اتفضل. مفيش فرقة واحدة في الدين، في التيار الشرعي او المظبوط مفيش فرقة واحدة، هل لازم نخليهم فرقة واحدة؟ دي حاجة تانية، دي حاجة تانية، يعني العلماء حملوا الحديث ده على ايه؟ مخالفة منهج أهل السنة والجماعة. وجوه فرقة أهل السنة والجماعة يوجد فرق، وجوه الفرق يوجد طوائف، لكن القاعدة الأساسية هي هل وجود فرق ده مما يحتمله الشرع؟ مما يحتمله الشرع، وجوه الفرقة الواحدة في طوائف، هذا مما يحتمله الشرع؟ يحتمله الشرع. طيب الفيصل إيه هو؟ اتباع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمثلا جه واحد قال أنا من الدعوة السلفية، هل معنى كده إن هو خارج عن الجماعة؟ هل الجماعة تعني الدعوة السلفية؟ هل من خالف الدعوة السلفية أو ما مشيش معاهم في مجموعتهم يبقى مخالف للجماعة؟ مش مخالف. إمتى يخالف الجماعة؟ لما يخالف المنهج. وتلاقي بعض المغالين في المسألة دي بيقول ان التسميات مش من الدين، وده مش مظبوط. التسميات من الدين، التسميات من الشرع وثابتة في الشرع، زي التسمية بالقبائل. انما ايه المذموم في الشرع؟ العصبية. يبقى الشرع يحتمل التسمية ولا يحتمل العصبية. تحجب المذموم الذي فيه عصبية ولا وجود تعدد أحزاب؟ ما ده الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الايه الغير شرعية. اما اذا كان التعدد الاحزاب معناه ان يبقى لكل فرقة جوه الشرع جوه اهل السنة والجماعة مندوب يعبر عن افكارهم ومتطلباتهم اللي تناسب احتياجات الناس اللي تحب المنظر ده او تحب الوضع ده تحب المجهود ده يعني، يبقى ده مناسب. فان كان في عصبية بينهم يعني ينكروا الحق ليثبت انه صح، يبقى ده خطأ. والاحسن نخرج من مسميات اللي جه بيها الغرب عشان نعرف هم مثلا الغرب ليه مسمي الاحزاب احزاب؟ عشان عندهم منافسة على الافكار. احنا ما عندناش منافسة على الافكار، عندنا منافسة على التطبيق. ليه؟ بننافس في الخيرات. يبقى في فرقة بتقول انا عايز اعلم الناس، ادوني اللي يخليني اعلم الناس. واحد تقول انا عايز الجهاد، ادوني اللي يخليني اجاهد. واحد تاني يقول كذا، ادوني اللي يعمل كذا وهكذا. طيب لو واحد منهم مسك القيادة ايه؟ ما بقاش بيتكلم باسمه، بيتكلم باسمه، يقوم على مصالح المسلمين كلهم، يبقى يكون فيما يصلحهم. ولو وجه نحو فكره او طريق تطبيقه يبقى مخالف للشرع. هل واحد من دول ينفع يقول انا الحزب او انا الجماعة او انا المجموعة الصح والباقي خطأ؟ طالما اتفق، طالما كلهم اجتهدوا في المنهج، يبقى اللي فاضل ايه؟ اجتهاد. والاجتهاد يصيب ويخطئ. وكذلك احد النقاط الاساسية، لو واحد قال يتمشوا معايا يتبقوا مفارقين، يبقى هو ايه؟ يبقى الخطأ عنده هو مش عند الناس. ليه؟ لان الشرع يحتمل وضيق واسع، تمام؟ واللي طالب بتوحيد الناس جملة الامام مالك، جاء خليفة المسلمين للإمام مالك قال نحمل الناس على المنطق، قال ايه؟ قال لا، ولكن دعهم يعملون ويجتهدون، او يعني كلام قريب من هذا. على الموطأ يحملهم على مذهب الإمام مالك يعني. العصبية أن ينتصر لمجموعة دون الحق. لو انتصر للحق ما تبقاش عصبية، يبقى مش الحق مع مين؟ ويجب أنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا، عدلوا وأقربوا للتقوى. هي دي هي دي العصبية. يبقى مسألة فيها خلاف مش كده؟ يبقى يحكموا، يحكموا بينا، نحكم اهل العلم مين اللي يقول مين الصح والغلط ايه. قلة نادرة. طيب الاقرب في الاقرب، ممكن أهل العلم من قال عنهم أهل العلم أنهم أهل العلم، مش دعوة الناس اللي عليه. الأهل العلم يقولوا مين؟ مين أهل العلم؟ مين هم العلماء؟ العلماء اللي السهر عنهم العلم يقولوا أن هؤلاء علماء. يعني لو جم قالوا الشيخ سيد سابق من العلماء، هل في حد قال أنه مش علماء؟ جم قالوا وائل الشامي من العلماء، هل يشهد لهم حد؟ من امتى؟ بمناسبة ايه؟ بأمارة ايه؟ فده مش من العلماء، حتى لو الناس كانت يعني تفكر انه بيقول كلام مظبوط وكده ما يفرقش، العلماء ما قالوش. لكن العلماء قالوا الشيخ سيد سابق، والشيخ سيد سابق من علماء الاخوان، قالوا عنه انه من العلماء، هو من العلماء. قال على الشيخ يوسف قرضاوي انه من العلماء. ماشي، كنت عايز تسأل عن الشيخ يوسف قرضاوي تحديد؟ المشكلة بقى عند الإخوان إن هم بياخدوا الفتوى ويعملوها شرع، ياخدوا الفتوى ويعملوها شرع، حكم الفتوى غير حكم. إيه؟ لا مش قوي كده، الموضوع مفتوح عند السلفيين للغاية، ما حاولوا يحكموا ما عرفوش. طيب ماشي الحال، أي سؤال استفسار؟ هنكمل إن شاء الله الموضوع ده بس عشان الوقت أخر. موافق؟ موافق. أي سؤال استفسار؟ أي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.